بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه القاعدة هو أن الأصل في العبادات التوقيف، الأصل في النهي الفساد، وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسده لا ترددي. هذه قاعدة في ما نهي عنه من العبادات وما نهي عنه من العقود. هذه القاعدة ما نهي عنه من العبادات وما نهي عنه من العقود، يعني أن الأصل في النهي الفساد سواء في العبادات أو في العقود. أنتم معي ولا لا؟ هذا الأصل، لكن سيأتي تفصيل آخر متى يكون النهي للفساد ومتى يكون النهي ليس الفساد. يعني سيأتي أن النهي يقتضي الفساد إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو شرطه الملازم له، سيأتي. ولا يقتضي الفساد إذا كان النهي لأمر خارج عن المنهي عنه أو ليس شرطه الملازم له. لكن هذا البيت كالمقدمة للقاعدة، لأن الأصل أي نهي إفساده، هذا الأصل، وإلا ما الفائدة من النهي؟ فأي نهي عنه من العبادات نقول العبادة فاسدة، أي نهي عنه من العقود والمعاملات نقول العقد فاسد، هذا الأصل. لكن سيأتي ضابط آخر متى يقتضي النهي الفساد ومتى يقتضي التحريم فقط. واضح لنا؟ ولهذا قال وما نهي عنه من التعبد أو غيره، يعني من العقود والأمور الأخرى، أفسده، يعني أحكم بفساده، أفسده لا ترددي. أصله لا تتردد، يعني لا ينبغي أن يكون عندك تردد، لأن النهي الأصل إبطال هذا الشيء، فكيف نوجده وهو منهي عنه؟ فمن حاول أن يوجد شيء قد نهى عنه الشارع هذه محادة لله ولرسول، أو يوجد عقد منهي عنه ويصححه هذه محادة، صح ولا لا؟ لكن هناك ضابط آخر يبين لك متى يكون الفساد ومتى لا يكون. أما التحريم موجود ولا غير موجود؟ موجود، الأصل في النهي التحريم، لكن هل يكون مع التحريم فساد أو لا يكون؟ هذا سيأتي في قاعدة أخرى بعد هذا البيت. نعم. وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسد لا ترددي. لا ترددي، لا ترددي، نعم، فعل أمر. نعم. قوله ما نهي عنه من التعبد ما اسم موصول، ويحتمل أن تكون شرطية، فإن كانت اسما موصولا فلا إشكال في قوله أفسد. انتبهوا لهذه الفائدة، فائدة نحوية رحمه الله. يعني يقول عندك ما نهي عنه، إما أن تكون ماء موصولة يعني الذي نهي عنه، صح ولا لا؟ إذا كانت ماء موصولة فالبيت على ما هو عليه، ما في إشكال، يعني ما يحتاج أن يقترن قول أفسده بالفاء، ما يحتاج أن نقول فأفسده. إذا كانت ماء موصولة يعني يكون البيت والذي نهي عنه من التعبد أو غيره أفسده، البيت صحيح. طيب إذا كانت ماء شرطية لا بد أن يقترن أفسده بالفاء فأفسده، لكن يحذف أحيانا بضرورة شعرية، واضح لا؟ فما هنا يحتمل أن تكون شرطية ويحتمل أن تكون موصولة. طيب أيهما أقرب، شرطية ولا موصولة؟ شرطية، يعني أي شيء ينهي عنه أفسده، أي شيء ينهي عنه فأفسده. نعم. أعد قوله ما نهي عنه. فإنه يشكل، ما الذي يشكل؟ ما في فاء هنا، ما قال الشيخ فأفسده، يعني لو كانت شرطية يجب أن يقترن جواب الشرط بالفاء، وقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرط اللين أو غيرها لم ينجعل لابد، لكن الضرورة الشعرية ها يرخص فيها. نعم. الصلف نعم. وجائد في صنعات الشعر يصرف أن يصرف الشارع ما لا ينصرف من التعبد من بيانية أي من العبادات أي مما يتعبد به قوله أو غير ما يتعبد به كالأنكحة والأطباق والمعاملات البيع والشراء والإيجار والرهن قوله أفسدوا لا ترددي أي يكون بفساد لا ترددي صيغة مال أي لا تتردد في ذلك ومعنى هذه القاعدة أن ما ينهى عنه من العبادات إذا فعله الإنسان وقع فاسدا وكذلك ما نهي عنه من غير العبادات إذا وقع على وجهه الذي نهي عنه فإنه يقع فاسدا وهذا معنى قوله النهي لفظ الفساد ودليلها في غير العبادات قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط والشرط هنا يشمل الوصف في العقد ويشمل العقد نفسه لأن حقيقة العقد أنه شرط فكل من المتعاقدين قد اشترط على نفسه أن يلتزم للآخر بمنتظر العقد كتاب الله المراد به حكم فلو باع الإنسان الذي كذبه الجمعة بيعا بعد انتهاء الجمعة الثانية وقع هذا البيع فاسدا لأنه بيع منهي عنه ولو باع بيضا لمن يلعب به القمار كان البيع فاسدا وذلك لأنه بيع منهي عنه لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولو اشترى الإنسان على شراء أخيه فإن الشراء يكون فاسدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض وينبني على فساد البيع أنه يجب على المشتري أن يرد سلعته إلى البائع ويجب على البائع أن يرد الثمن إلى المشتري إن كان قد طلبه ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بثمن جيد فسأل عنه فقال كنا نأخذ صاعا من هذا بصاعين يعني من التمر الرديء وصاعين بالثلاثة فقال صلى الله عليه وسلم ردوه فأمر برده وهذا نتيجة القول بالكفار لأنه لا يكفي أن نقول البيع باطل ونسكت لا إذا كان البيع باطل يجب أن يلغى وإذا ألغي ها يرد المبيع ويرد الثمن نعم لأننا لو كنا يبطل وبقيت السلعة في يد المشتري والثمن في يد البائع لم يكن لقولنا إنه باطل معنى ولا ثمر بل لا بد من إعادته ولو فرض أنه تعذر في الإعادة من طول المدة وتصرف كل منهما فيما آل إليه فإن إذا قد يقال إنه يرفع عنه أو يقال إنه بالنسبة للمشتري يرد مثله للبائع والبائع يرد قيمة للمشتري وهي القيمة التي وقع عليها التي وقع العقد عليها فيما سبق. يعني إذا حصل بيع فاسد وهذا أكل الثمن وهذا باع السلعة يقول الشيخ ممكن نقول هذا خلاص يعفى عنه ليس على أنه جائز لا لكن لنا في رده مشقة وقد يتعذر رده فيقال للشخص توب إلى الله جل وعلا ولا تفعل مرة أخرى ولو قيل أنه دين يبقى في ذمة هذا وهذا يرد المثل أو يرد القيمة لكان أيضا له وجه نعم ومن ذلك لو أعطف الراهن الحمد الذي راهن الصحيح أنه لا يصح عتقه بناء على القاعدة وإن كان بعض العلماء قال يصح وتؤخذ قيمات الراهن المكان لو باع الراهن رهنه لم يصح لأنه منهي عن البيع لما فيه من إسقاط حق المرتهن لو أوصى لوارثه لم تصح الوصية لأن النهي عاد إلى نفس الوصية لكن إذا كان النهي عن الشيء بحق المفروض فأسقطه صح ولهذا جاء الحديث لا وصية لوارث إلا أن يشاء الوارث كما لو باع الرهن ووافق المرتهن على البيع فإن البيع يصح على القول الراجح الذي هو جواز التصرف الفضولي لو باع الإنسان شيئا مجهولا لم يصح البيع لأنه منهي عنه بذلك ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرض والمجهول غرض وفي النكاح لو تزوج الإنسان بعقد الشغال كان العقد فاسدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغال ونكاح الشغال أن يزوج الإنسان مهوليته على أن يزوجه الآخر مهوليته بدون مال أو بمال ينقص عن مال يوفيها عادته أما لو تزوج أحدهما الآخر بمهر ورد كل من المرأتين وكان كل من رجلين كفلا للمرأة فهذا ليس بشغار إلا على رأي بعض أهل العلم ولو تزوج في العدة لم يصح قوله تعالى ولا تعزموا عقودة النكاح حتى هذه كلها أمثلة ساقها الشيخ على أن المنهي عنه الأصل أنه فاسد وباطل ولا يصح. نعم. ودليل فساد ما نهي عنه من العبادة قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد المردود. وأما دليل العقلي على فساد ما نهي عنه أن ما نهى الشارع عنه. إيش معنى عقلي؟ ها؟ إيش معنى الدليل العقلي؟ في النظر. نعم. يعني ليس لا مدة النظري لا يعني في القياس والاجتهاد والاستنباط هذا معنى عقلا وليس نصا. نعم. إنما ما نهى الشارع عنه إنما قصد من العبد أن يتجنبه ولا يفعله، فإذا صححناه فهذا إقرار له، والإقرار على الحرام حرام، بل ويكون مضادا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ما نهى عنه شرعا فالمطلوب عدم، فإذا قدر أن صححناه فهذا يعني إثبات وإثباته مضادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ودليل عقلي آخر أنه لما نهى الشارع عنه علمنا أنه لا يرضاه، وما لا يرضاه ليس مقبولا عنده. قال الله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضوا لكم. مثاله في الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس. ولو أن إنسانا صلى نفلا مقتضا في هذا الوقت فإن صلاته تكون باطلة غير مقبولة لأنها منهي عنها. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يومين عيدين. الأمثلة التي يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى هي أمثلة لما عاد النهي إلى ذات المنهي عنه، يعني ما أتى بأمثلة أن يعود النهي إلى أمر خارج، لا، لأنه سيذكره في قاعدة أخرى، إنما يبين الآن أن الأصل النهي، الأصل في النهي أنه يقتضي الفساد. فسرد رحمه الله تعالى بعض الأدلة التي النهي فيها يعود إلى ذات المنهي عنه ويقتضي الفساد. نعم. الآن ذكر الشيخ يعني مقدمات للقاعدة التي سيذكرها، مقدمات يعني لما ذكر الأمثلة التي النهي فيها يعود إلى المنهي عنه ذكر الأمثلة هي فيها نهي، لكن يختلف عن النهي السابق، نهي لأمر خارج هل هذا يقتضي الفساد أو لا؟ هذه مقدمة للبيت الذي سيذكره. نعم. لكن نهينا عن القصد فليس النهي وعيدا الى صلاه بعينها. وكذلك لو توضا بماء مغصوب صح الوضوء على القول الراجح، لاننا لم ننهى عن الوضوء بالماء المغصوب وانما نهينا عن غصب الماء. فالقول الراجح في الصلاه في المكان المغصوب او الوضوء بالمغصوب او لباس الثوب المغصوب في الصلاه ان العباده صحيحه. مساله: لو وجد انسان ماء مغصوبا فهل يتيمم او يتوضا به؟ الجواب: يتيمم ولا يتوضا به. واما قوله فلم تجد ماء فهذا الماء ليس ممكن له وهو كالمعلوم. لو وجد ماء مغصوما لا يتوضا به، لكن لو توضا به وضوء صحيح مع الاثم لان امر خارج، ولهذا قال نعم. فكل نهي عاد للذوات او للشروط مفسدا سياتي وان يعد لخارج كالعلم فلن يضير فتمنى العلم. قال: فكل نهي عاد للذوات او للشروط مفسدا. اذا متى يكون النهي، متى يقتضي النهي الفساد؟ اذا عاد الى ذات المنهي عنه او شرطه الملازم له، هنا يقتضي الفساد. اذا عاد الى ذات المنهي عنه، لا صلاه بعد العصر، لو صلى باطله صلاته. نهي عن الصلاه بعد النداء الثاني للجمعه الصلاه باطله لان النهي عاد الى ذات المنهي عنه. ولهذا قال: فكل نهي عاد للذوات يعني ذات المنهي عنه او للشروط لشرط هذا الشيء المنهي عنه مفسدا يعني يقتضي الفساد، سيأتي يعني سيذكر. طيب إذا عاد النهي لأمر خارج لا يقتضي الفساد، انتبه. قال وإن يعد لخارج كالعمة فلن يضير، يعني ما يقتضي الفساد. فافهما العلة، يعني ليكن عندك فهما دقيقا في هذه المسائل، وهي مسائل دقيقة. طيب لو أن إنسان ما عنده إلا سروال وفنيلة فقط، سروال وفنيلة، هل يجوز أن يلبس سروال وفنيلة ويصلي فيهما؟ ها؟ نعم، لأنه ساتر العورة، صح؟ طيب لو السروال والفنيلة من حرير هل يجوز أن يصلي فيهما؟ لا، صلاته باطلة، سبحان الله. طيب كيف الآن؟ هل العادي، هل النهي عادل ذات المنهي عنه أو عادل شرطه؟ عادل شرطه، من شرط الصلاة ستر العورة. إذن لا تستر العورة في محرم، الحرير نهي عن لبسه، فلو لبس ما يستر العورة محرم فصلاته باطلة. طيب لو لبس شماغ من حرير كما قال الشيخ هنا، عمة، لبس عمامة من حرير وثوب ليس من حرير وصلى، ايش حكم صلاته؟ صلاته صحيحة، لأن العمامة ليست في شرط الصلاة وهو ستر العورة. طيب لو صلى وهو لابس خواتم ذهب، ايش حكم صلاته؟ صحيحة، يأثم لك صلاته صحيحة. لماذا؟ لأن الخواتم محلها في الأصابع، ليست من شروط الصلاة، ليست من ستر العورة. واضح ما هو واضح؟ طيب انتبه. ولهذا قال فكل نهي عاد للذوات أو للشروط مفسدا سيأتي، وإن يعد لخارج كالعمة، لخارج المنهي عنه كالعمة، فلن يضير ففهما العلة، يعني لن يضير يعني لن يقتضي الفساد. نعم يأثم لكنه لا يقتضي فساد العبادة. نعم. فكل نهي عاد للذوات أو للشروط مفسدا سيأتي، وإن يعد لخارج كالعمة فلن يضير ففهما العلة. قوله فكل الفاء للتفريق إشارة إلى أن هذا البيت مقرر على ما قبله. اللي قبل ما هو كل نهي يقتضي الفساد. نعم. كل مبتدا سياتي خبرها مفسدا ها بالفعل ياتي والسين بالتحقيق. قوله ما يعود الضمير يعود على الناهي لانه قال فكل ناهي على الذوات، وان يعود يعني الناهي الى امر خارج عن ذات العباده وشرطها كالعمه اي كالعمامه المحرمه. والسعدي في منظومه رحمه الله يقول وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل. ان اتى التحريم في نفس العمل يعني في ذات المنهي عنه او شرطه فذو فساد وخلل. نعم. قوله فلن يضر اي يضر اي فلن يمنع من الصحه فكمن العله والعله انه خارج عن ذات العباده وشرطها، لان الامامه ليست شرطا في الصلاه لتصح الصلاه بدون امامه، والنهي عن وجود الامامه المحرمه ليس نهيا عن ذات الصلاه كالامامه، فصار هذا غير موجب من فساد الصلاه. فهذان البيتان كالتفصيل للإجمال السابق في البيت الذي قبله، والمعنى أن النهي إما أن يعود إلى ذات الشيء أو إلى شرطه أو إلى أمر خارج. طيب سبق الصلاة في عمامة الحرير ونحوها، ولو ستر عورته بحرير ما صحت صلاته. طيب لو صلى بالحمام، نهانا بصلى عن الصلاة بالحمام، صلى بالحمام شو حكم صلاته؟ الحمام ليس الحمام الذي تقضى به الحاجة، الحمام قبل مكان الاغتسال فقط نظيف، لكن نهي عن الصلاة فيه. طيب لو صلى به شو حكم صلاته؟ أجيبه باطلة. لماذا؟ لأن البقعة شرط من شروط الصلاة ونهي عن الصلاة بالحمام. طيب المقبرة، الصلاة في المقبرة واضح لا؟ مثلها، لأن البقعة شرط من شروط الصلاة. نعم. طيب لو صامت المرأة وهي حائض حكم صومها باطل. لماذا؟ لأن من هي عن الصوم في حال الحيض. طيب لو صام الإنسان يوم عيد رمضان أو عيد الأضحى حكم صومه باطل لا يصح. لماذا؟ لأنه عن ذات العيد نفسه ما يصومه. نعم. الجواب قال بعض العلماء إن الإنسان إذا رفع بصره وعلى من رفع بصره الى السماء ان يرجع اليه بصره، والى هذا ذهب الظاهريه، لكن الجمهور يقولون ان هذا لا يزال مستقبلا للقبله، ولو رفع بصره فاذا كان كذلك صحت صلاته. ولا شك ان هذا التعليل في النفس منه شيء، والقول بالبطلان قول قوي، ويقال من قال له ان العلاج بالنهي عن رفع البصر الى السماء وعدم استقبال القبله بوجه. انتبهوا، من علل أن رفع البصر للسماء لا يبطل الصلاة قالوا إن الإنسان مستقبل القبلة، ما انحرف عن القبلة، إذن لم يكن النهي في شرط الصلاة، لأن من شروط الصلاة ما هي؟ استقبال القبلة. كم شروط الصلاة؟ متأكدون؟ طيب 9. ومن قال إن النهي لا علاقة له بالقبلة، إنما نهي عن رفع البصر في أثناء الصلاة، إذن النهي هنا عادل ذات المنيع، يعني ممنوع أن ترفع بصرك وأنت تصلي. طيب إذا رفع بصره صلاته باطلة، فمن جعل العلة القبلة قال الصلاة ما تبطل، ومن جعل العلة مجرد النهي قال من رفع بصره للسماء فصلاته باطلة. نعم. يعني إذا عاد النهي إلى الشرط فإنه يقتضي الفساد. نعم. قوله أو الشروط، إذا عاد النهي للشرط فإن المشروط لا يصح، لأنه إذا عاد لشرط فسد الشرط، عاد لشرط فسد الشرط، وإذا فسد الشرط فسد المشروط، فلا تصح العبادة. فمثلا إذا قال الشرع لا تتوضأ بهذا الماء فتوضأ به لم يصح الوضوء، ولا تصح الصلاة المبنية على هذا. يعني لو قال الله جل وعلا لا توضى بهذا الماء، أو ورد في السنة، لو ورد في القرآن أو ورد في السنة لا توضى بالماء الفلاني المغصوب المسروق المختلس إلى آخره، لا توضى به، فالوضوء باطل. لكن ما نهي عن الوضوء بالماء، إنما نهي عن غصبه، عن الغصب، فالغصب شيء والوضوء شيء آخر. وهذه بعض العلماء بعض الفقهاء يعبروا عنها بانفكاك الجهة واتصالها، فالغصب جهة والصلاة في الثوب مثلا أو الوضوء بالماء جهة أخرى، فإذا كان النهي في جهة منفكة عن الجهة الأولى ما يقتضي الفساد. نعم. لأن النهي عاد إلى شرطها، ومن ذلك النهي عن الصلاة في الحمام والصلاة في المقبرة، فإذا صلى فيهما فإن صلاته لا تصح، لأن البقعة منهي عن الصلاة فيها. ومثال العلماء للنهي العائد إلى شرط العبادة، رجل صلى في ثوب محرم عليه، مثل أن يصلي في ثوب الحرير مع التحريم، فإن صلاته لا تصح، وعلل ذلك بأن ستر العورات شرط في صحة الصلاة، ويشترط بذلك الشرط أن يكون مباحا، فإن كان محرما فإن الصلاة لا تصح، لأن النهي يعود إلى شرط العبادة. مثال ما عاد. طيب لو صلى في ثوب حرير، إيش حكم صلاته؟ ها؟ باطلة. لو صلى في ثوب مسروق، صلاته صحيحة. طيب الثوب محرم هنا وهنا. في المسروق محرم وفي الحرير محرم، واضح ولا لا؟ لكن في الحرير نهي عن لبسه بغض النظر مغصوب وغير مغصوب، إذن لا يجوز أن يلبس أصلا فلا تصح الصلاة، لأنه يستر العورة، ومن شروط الصلاة ستر العورة. لكن إذا صلى في ثوب مسروق أو مغصوب، هو لم ينهى عن الصلاة في المسروق، نهي عن سرق الثوب أو غصبه، صح ولا لا؟ نهي عن سرقته أو غصبه. إذن النهي عن السرقة شيء، والصلاة وستر العورة بالثوب المسروق شيء آخر، فنقول يأثم في غصبه وسرقته للثوب وتصح صلاته. بيع الغرر، قلت من اشتري مني هذه الساعة؟ قال واحد اشتريتها ب50، قلت بعتك هذه الساعة، وشافها يعلم صالحة ولا فاسدة؟ ما يعلم. ما نوع البيع هنا، غرر ولا مو غرر؟ غرر. البيع ما يصح. لماذا ما يصح؟ لأن عادل ذات المنهي عنها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيعوا ما فيه الغرر، نهى عن بيع الغرر، يعني أي شيء في غرر لا يصح بيعه. والغرر أنك لا تعلم هذا الشيء أو يحصل فيه خصومة ومشاكل بينك وبينه، هذا هو الغرر، ولهذا لابد من البيان والوضوح في البيع. نعم. أحسنت، صلى الله وسلم على نبينا محمد. Love.